إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا يدلك يا عبد الله على وجوب عناية العبد بماله من أين يكتسبه وفيما ينفقه، لأن الله سبحانه وتعالى يسأل عن المال سؤالين وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه فيما عمل فيه، وقال في المال وحده عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيجب على المسلم أن يفتش في ماله من أين يكتسبه وفيما ينفقه، حتى إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسأله كان جواب هذا العبد مسددا موفقا بين يدي الله. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمشي والسعي في الرزق في طرقات الأرض، فقال الله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وبين سبحانه وتعالى أن العبد إن توكل عليه بحق وأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ينال بها هذا السبب، فإن الله سبحانه وتعالى يكفي العبد، ومن كان الله سبحانه وتعالى كافيه لا مطمع لأحد فيه. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه فلا مطمع لأحد فيه. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يجب عليه أن يتوكل على الله وحده، أن يتوكل على الله تعالى وحده، وأن يأخذ بالأسباب الشرعية التي توصله إلى مراده. فأمر الله تعالى بالتوكل عليه وحده كما أخبر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ما أخبر به سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء: إني توكلت على الله ربي وربكم، فأمر الله بالتوكل وأمر بالأخذ بالأسباب الشرعية. فقال تعالى: فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقي وإليه النشور. فبين سبحانه وتعالى أن العبد إن توكل على الله وسعى في رزق الله سبحانه وتعالى وتطلب المال من الحلال فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ذلك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فلا مطمع لأحد فيه. فيجب على الإنسان أن يسعى في تطلب المال من الأمور الحلال من الأمور المشروعة التي فرض الله سبحانه وتعالى وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبد مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، فإنه مسؤول من أين اكتسب هذا المال الذي يطعم به أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح بأن العبد راع ومسؤول عن رعيته، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن العبد يؤجر على اللقمة يضعها في في امرأته، فإذا كانت اللقمة فضلا عن غيرها من الأمور العظام يأجرك الله سبحانه وتعالى عليها من الحسنات والأجور، فيجب أن تكون هذه اللقمة هذا العيش هذا الأكل من الطعام والشراب من الرزق الحلال، لأنك موقوف ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها وعن ماله من أين اكتسبه. فيجب أن تنظر في مالك من أين اكتسبته، لأنك موقوف ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ثم إذا وفقك الله تعالى للإتيان بالمال من الأمور المشروعة من الأسباب الشرعية من الأعمال الحلال، يجب عليك أن تنفقه فيما أمر الله به، فلا تنفقه في حرام ولا تنفقه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا المال بعد أن تتحصل عليه من كد وتعب وشقاء من الحلال أنت مسؤول عن إنفاقه في وجوه الحلال. فقال صلى الله عليه وسلم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فلا يتوقف المرء عند اكتساب المال، وإنما يسأل عنه كذلك يوم القيامة فيما أنفقه، أأنفقه في الحلال أم أنفقه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يضع هذا الحديث نصب عينيه، وأنه يؤمن بذلك، وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله عن أربعة أمور، ومن بين تلك الأمور أنه يسأل عن ماله، والمال وحده يسأل عنه مرتين فيما اكتسب وفيما أنفقه. من أين اكتسب العبد هذا المال، أمن حلال أم من حرام، ثم بعد تعبه في جمعه فإنه يسأل عنه يوم القيامة فيما أنفقه. واعلم يا عبد الله بأن المال لا يعتمد عليه، وإنما هو سبب من الأسباب التي توصل العبد إلى جنات عدن، فإن العبد إن اتخذ هذا المال سببا من الأسباب التي توصله للجنة كان كذلك، فينفق من مال الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه، ويتصدق من المال الذي من الله عليه به، ولا يفخر بماله ولا يرتفع بماله. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أبي لهب أن كان معه من الأموال الطائلة والأولاد الكثيرة، ورغم ذلك لم يغنيه هذا المال ولم يدخله في الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كان عمل العبد بطيئا قليلا لم يأتمر بما أمر الله به، فإن ماله وجاهه ونسبه وحسبه وأولاده لا تغني عنه من الله شيئا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذا المال سبب من الأسباب التي توصل العبد إلى جنات عدن، وسبب من الأسباب كذلك التي تهلك العبد وترضيه وتخزيه في جهنم عياذا بالله تعالى. وانظر إلى أمن المنافقين، وقد كانوا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومعهم ما معهم من الأموال الطائلة، وكانوا يتخلفون عن الجهاد وعن العبادات بقولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فلا يكون حال المسلم كحال المنافقين الأول الذين كانت تلهيهم الأموال والأولاد وغير ذلك، فيقع في معصية الله عياذا بالله ويتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا المال هذا الرزق هذا الحلال مما يبعد عن الله ولا يقرب إلى الله تعالى. فالمال سبب من الأسباب التي تجعل العبد يصل إلى جنات عدن، ويرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد، وقد تجعل العبد عياذا بالله يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. فاجعل المال سببا يوصلك إلى الجنة، ولا تجعل المال سببا يوصلك إلى النار. وتذكر بأنك موقوف أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن المال سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أيقن العبد بهذا السؤال فإنه لا يستطيع أن يتحصل على المال إلا من الوجوه الحلال، وإذا تعب وكد حتى تحصل عليه فإنه لا ينفقه فيما حرم الله من شرب السجائر والأغاني وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. وكل من يشرب أو لا يشرب يعلم بأن ما ينفقه من المال في هذا هو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد يتعب حتى يجمع المال من الوجوه الحلال ثم يأتي ويحرقه بالنار وفيه من العقل ما فيه، فليتذكر العبد بأنه مسؤول وموقوف أمام الله سبحانه وتعالى، فليعد للسؤال جوابا. بل الواجب عليه أن يجعل هذا المال سببا وصراطا وقنطارا يصل به إلى جنات عدن، فينفقه فيما أحل الله من الصدقات وطبع المصاحف وغير ذلك من وجوه البر والخير، من إطعام الطعام ومن شرب الماء وغير ذلك، فإن ذلك من الوجوه التي تجعل العبد يتحصل على الحسنات الكثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأخبر أن باغية زانية دخلت الجنة لكونها أطعمت كلبا، لكونها أشربت كلبا. فإذا كان هذا كذلك، فإن من الوجوه التي ينفق فيها المال إطعام الطعام وشرب الماء وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. ففي كل ما تطعمه من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك بذلك أجرا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على المصابين والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.